التي يفعلها غيرنا. ولذلك لو نظرت إلى الحضارة الإسلامية في كل بقاع الدنيا لا تجد فيها صورة حيوان ولا تجد فيها صورة إنسان، وإنما تجد أكثر ما تجد من الزخارف النباتية والأقواس إلى غير ذلك من الأمور التي ليس فيها روح على الإطلاق. بينما لو نظرت إلى الحضارة التي تركها النصارى في أوروبا مثلا، فإنك تجد كثيرا من السوار على شكل نساء عاريات وما شاكل ذلك، فإنهم أكثر من تصوير الحيوان والإنسان، وهذا ما ورد فيه اللعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس الذين يريدون أن يقولوا إن ذلك كان قريبا بعهد الجاهلية وناسب أن يكون هذا المعنى حتى لا تتخذ الصور بعد ذلك، معنى ذلك هل تجوز الأصنام في زماننا؟ هل يجوز أن ندخل الصور إلى المساجد؟ هل يجوز لنا أن نجعل قبرا ثم نبني عليه مسجدا؟ إلى غير ذلك، كل ذلك غير جائز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما انتقل إلى الله تبارك وتعالى دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، ولم يبرز قبره. ومع هذا عندما توسع المسجد أقام المسلمون جدارا ما بين قبره وما بين المسجد، وذلك دليل على توسع المسجد للصلاة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث 67 بعد 100، الحديث 12 من كتاب الجنائز، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا، ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره لعدم الصلاة على القبر جملة، وأجيب عن ذلك بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث، من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا. وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده، وهو ضعيف لتطابق المسلمين على خلافه ولإشعار الحديث بالمنع منه. حتى صلاة الجنازة لا تصح على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، حتى لا تكون مدخلا إلى غيرها من الصلوات، وللنهي الواضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجنازة على غير قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا أمر جائز فعله المصطفى صلوات الله وسلاماته عليه. الحديث 68 بعد 100، وهو الحديث 13 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن بعض الناس كان إذا مات الميت عندهم أخذوا يلطمون أنفسهم، وخاصة هذا الأمر يكثر في النساء أكثر من الرجال، ويشقون جيوبهم أي الثوب من جهة الصدر، وأيضا يدعون بدعوى الجاهلية فينظرون إلى الميت وكأنه السند والجبل والرازق ويعني كأنه كل كأنه يعني يشبه كل شيء في هذه الحياة الدنيا، مع أنه في نظر الإسلام أكال وليس برزاق. حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه، وقد اشترك مع ما قبله في شق الجيوب، وقلنا الجيب هو الفتحة التي تكون ما بين الرقبة وما بين أول الصدر، وانفرد بضرب الخدود والتصريح بدعوى الجاهلية فيه، وهي أحد ما يدخل تحت لفظ الصالقة في الحديث السابق. ودعوى الجاهلية يطلق على أمرين، أحدهما ما كانت العرب تفعله في القتال من الدعوة، والثاني وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه الحديث هو ما كانت العرب تقوله عند موت الميت كقولهم وجبلاه وسنداه وسيداه وأشباهها، كما نرى اليوم يقولون مات جسر البيت مثلا من هذا الكلام وما أشبهه، من لهؤلاء الأولاد بعده إلى غير ذلك، هو وأولاده وزوجته ومن يعيل، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. فكم من إنسان مات في بيته ثم تربى أولاده تربية أفضل بكثير من التربية التي كان فيها. ومن المشاهدات الكثيرة أحيانا ترى أن الأب والأم ربما يعني لا يحسنان التربية، وقدر الله تبارك وتعالى أن يموت أحدهما أو كلاهما، وبعد ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى يريد بهؤلاء الأولاد خيرا فيجعل عليهم يدا صالحة تحول مجرى حياتهم من أولها إلى آخرها، ربما تتحول من الفسق إلى الإيمان والتوحيد والخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير. وناهيك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. ولذلك لا ننظر دائما إلى الآباء ولا إلى الأمهات، ولكن ننظر إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكل واحد منا طريق في هذا الأمر. فلذلك علينا دائما أن نسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ونعلم أن المعطي وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. الحديث 69 بعد 100، وهو الحديث 14 في كتاب الجنائز والأخير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة، وقد ورد في الأحاديث اتباعها من عند أهلها. والقيراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه، وقد مثله في الحديث بأن أصغرهما مثل جبل أحد، وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم. هذا ما غفل عنه كثير من المسلمين اليوم، فعندما يخبرون بموت إنسان يتخذون من أنفسهم ويجهزون أنفسهم من أجل التعزية مساء، سنذهب اليوم إلى التعزية، نشارك في التعزية. لا، بالدرجة الأولى المشاركة من خروج الجنازة من البيت إلى المقبرة، فإذا فعلنا ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، هذا المرحلة الأولى، فله قيراط من الأجر، قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. طبعا كل شيء بحسبه. نحن عندما نقسم الذهب، نقسم الذهب قل أو كثر إلى 24 قيراطا، وعندما نقسم العقارات نقسمها إلى 24 قيراطا، فهذا يدل على جزء من هذه الأجزاء. طيب هذا إذا كان القيراط جاء فيه التشبيه في الأجر، فاستغرب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فسأل سائلهم قال وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، كل قيراط كالجبل العظيم. طيب أدنى قيراط للح أجنازي هكذا بسرعة، أدنى قيراط ما هو؟ قال أصغرهما يعني في الأجر والثواب، تصور لو عندك من الحسنات بمقدار جبل أحد كأنك تبعت جنازة. الناس اليوم طبعا الغرض من ذلك بالدرجة الأولى اهتمام المسلمين مع بعضهم البعض، كأن هذه المصيبة أصابت المسلمين جميعا، الاعتبار بالموت، شوف تعظيم الشفعاء شفاعة عند الله تبارك وتعالى، كأن هذا الإنسان عندما يذهب ويصلي يشفع ويدعو، وهذا له أثر، فالدعاء هو العبادة وهو مخ العبادة كما ورد. ولذلك أنت عندما تقول مع العشرات من الناس اللهم ارحمه، اللهم عافه، اعف عنه، تجاوز عن خطيئاته، اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك، ترى اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاتنا وسيئاته، ترى أنك عندما تدعو الله سبحانه وتعالى ألا يوجد من هؤلاء من يستجاب دعوته؟ عندما يبلغ هؤلاء من الدعاء الله أرحم بنا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يرحم بعضنا بعضا ليرحمنا ربنا، كيف يعلم كل واحد منا أنه صائر إلى ذلك، ولذلك عليه أن يهيئ كل الأمور والحقوق التي يفعلها، ومن هذا الطريق يستطيع أن يشق الطريق الحسن إلى الخير وإلى ما يريد الله سبحانه وتعالى لنا. فكل حال المؤمن خير عندما يتبع الجنازة، عندما يتعظ بالموت، عندما يقف عند القبر بمقدار ذبح جذور، إلى غير ذلك. طبعا الأحكام وردت متعددة بالأحاديث، وكعادتنا إن شاء الله سيكون في الغد كلام عن أحكام الدفن ومن الموت وحتى الانتهاء من الدفن والتعزية، سنتكلم عن أمر فقهي إن شاء الله تبارك وتعالى، نتكلم فيه عن الميت من أوله إلى آخره، كما نتكلم من يعني نظم الشيخ العمريطي ماذا تكلم عن كتاب الجنائز، والحمد لله رب العالمين.